إذا كان الجيش الذي قابلهم أكثر من مثليهم فلا بأس، لأن لو فرض الجيش العدو 10,000 وجيش المسلمين 2,000 فلا حرج، لأن الله أباح لنا أن نفر من مثلين، من أكثر من مثلين. يشترط بذلك الإمام، أيه؟ معلومة، يجب على الإمام إذا رأى أن البقاء هلكه يجب عليه أن يأمرهم بالإسراع، لكن على كل حال إذا أمكن أن يحجزهم على في جبل أو ما أشبه ذلك، كما يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة فسمعوه يقول: الجبل يا ساهية، فتعجب الناس كيف الجبل يا ساهية، فلما انتهى من الصلاة قال: إن سارح بن زنيد كان قد أحاط به المشركون، فكنت أوجهه أقول له: الجبل يا سارح. ما في التلفون أو في جماعة تلفون؟ لا تلفون آخر في صفاء. نعم، نقل كلام عمر لهذا الرجل وسمعه فانحاز إلى الجبل فسمع. نعم سامع. هل المعتبر الآن في جواز التزام المسلمين أمام الكفار؟ إيش؟ هل المعتبر الآن في جواز التزام المسلمين أمام الكفار وترك الحرب على عدد أم العدد؟ في الوقت الحاضر، في الوقت الحاضر أصبح الاعتماد على العدة أكثر إلا في مقابلة السوق. لكن العدد ليس له قيمة. حسب الحال، قد يكون القوة تقوم مقام العدد. نعم. قول الله: لما شهد الوقعة من أهل القتال قال: يقصدها قاتل أو لم يقاتل أو لم يقاتل حتى تجار العسكر. نعم. وأجرائهم مستعدين. نعم. تجار العسكر يعني هم كانوا يخرج أناس معهم بضائع طعام وغيره يبيعون هذول يأخذون الغنيمة، يأخذون لأنهم مستعدون للقتال. إينا يقول: هذا الربع هو ربع أربعة خماس، الباقية بعد إخراج الكمس التنفيذ سبق أنه نفل في البداية الربع بعد الخمس، في الرجعة الثلث بعد الخمس، بمعنى أن السرية إذا ذهبت وقاتلت وغنمت وجاءت بغنيمة نأخذ منها الخمس يصرف مصرف الخمس، وأربعة أخماس نعطيها إذا كان في البداية ربع الأربعة أخماس، والباقي يضم إلى غنيمة الجيش العامة، في الرجعة الثلث بعد الخمس. أفهمت يا أحمد؟ هل فهمت أو لا؟ قليلة أو كثيرة لا فرق. هنا. طيب، يقول: هل صحيح أن كل ما كان فيه إفزاع للعدو فهو جائز وإن كان محرما؟ ومثال ذلك كان يطيل الرجل شعره إلى حد يصل إلى عجزه، ويقول بعض الذين يفعلون هذا إن هذا من أهاب العدو. العدو يجب يزدون من وراء. اشتغل أحمد، العدو من وراء يشوف رأسه ولا من زدان؟ لا أبدا. وأيضا إطالة الأظافر، إن كانوا يتقاتلون بالأظافر لا بأس يطيلوا، وإلا فلا يطيل. الجواب لا، ما يجوز، لأنه ما في فائدة. إنما هذه إغاظة لهم، لكن هل الكفار يغيظهم إذا أظهر الرجل أظفاره طول أصابعه؟ يغطي وجهه ما يشوف. على كل حال إطالة شعر الرأس ما في شيء يعني بالأصل يوصل إلى الكتفين أو إلى شحمة الأذن، لكن كونه يطيلها ما أعتقد أن العدو يرهب من إطالته. أنا أخشى أنه بالعكس. طيب هذا سؤال، هذا طويل، يكون السؤال بينه وبينه لأن نعم وأن هذه الآيات والأحاديث ليس لها واقع عملي، وخاصة من مثلا بعد الشرح الأخير مع اليهود. نعم. يعني كأنه بالحقيقة بصورة أخرى نسخ لما جاء عن جاء رجل من آيات الجهاد. كيف يوجه الشيخ هذا؟ والله أخي جهاد الناس اليوم يسأل أولا هل هو في سبيل الله أو لا قبل كل شيء، خصوصا مع اليهود. أما مع الآخرين مثل البسنة والهرسك مع الصرب والكروات فالله أنه بسم الله، لأنه دفاعا عن المسلمين على الأقل يعني. أما مع اليهود فأنتم تعرفون أنه صارت يعني قبل حوالي 20 سنة 15 سنة لا يعرفون أن الجهاد لتكون كلمة الله العليا، إنما هو قومية عربية، عرب يقاتلون إسرائيليين. ولهذا لما بني على هذا الأساس الفاسد الباطل الجاهلي فشل وتلاشى، والحمد لله زالت، ونرجو أن لا تعود. فهذا يسأل أولاً عن النية والإخلاص، وهل الذين يخلفون اليهود هل سيجعلون كلمة الله الولياء؟ أيضاً هذه ينظر واقع المسألة كلها من حاسب، يعني نسأل الله السلام. الآن ما هي في بعض الجهات قائمة، قامت في أفغانستان وحصل هزيمة الروس والحمد لله، وهذه هي الآن في البوسنة والهرسك إن شاء الله سيهزم الصرب والكروات ومن ساعدهم، والصومال أيضا انهزموا الآن، بدأوا يسحبون قواتهم يجرون أجيال الخيبة وهكذا. نسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين، يصلح ولاة أمور المسلمين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حكم الجهاد في الإسلام. فرض كفاية. ما هو الدليل؟ الدليل من الكتاب والسنة، الكتاب والسنة والإجماع. طيب كثيرة الأدلة، كثيرة منها لا هذا إذا سور غير يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجب فيكم غلظة. يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقاتلوا المشركين كافة كما قاتلوكم كافة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. على آيات كثيرة. ومن السنة يقول لا إله إلا الله، جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وأسنتكم. طيب الإجماع من عقد عليه أنه فرض كفاية. طيب متى يكون فرض عين؟ أي نعم يكون فرض عين في أربعة حالات. نعم. الحالة الأولى إذا كان في الصف. نعم. والثانية أن يحاصر بلده. إذا حاصر عدو بلده. والثالثة إذا كان من يحتاج إليه. نعم. إذا كان من يحتاج إليه. والرابعة أما أجبت عنها أولا؟ إذا استنفره الإمام. تمام. هو الدليل من الحال الأولى؟ أين؟ إذا حضر الصف. أنا أتكلم ذكر أن المغلقات تؤدي يوم الزحف. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من المغيطات تولي يوم الزحف. وله دليل القرآن. أيها الذين آمنوا إذا قيل ما لكم إذا قيل لكم. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفاً للقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. طيب. أحسن. دليل الحال الثانية لمن إذا حصل برد وعدو. عندما الدفاع عن النفس والمال. نعم، من وجوب الدفاع عن النفس والمال والعرض. وهذا من الحالة الثالثة وهي إذا احتج إليه. يدخل تحت فرض الكفاية. قولها فرض الكفاية. إذا احتج إليه. صار فرض عين. لأن فرض الكفاية لا يسقط إلا إذا قام به من يكفي. طيب الدليل الرابع. نعم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرأيتم الحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا عليما ويستبدل قوما غيركم ما يذكره شيئا والله على كل شيء قدير. طيب ما الفرق بين المخذل والمرجئ؟ نعم. المخذل الذي يقول لا داعي لقتال العدو يعني يثبت العزائم والهمم عن القتال. والمرجف الذي يعني يقول ان قوتهم كثيره ان لا طاقه لنا بهم يخوف الاعداء. يخوف الاعداء اي يخوف منهم. احسنت. لماذا يمنعهم وهم يريدون ان يجاهدوا؟ لماذا يمنعهم وهم يريدون الجهاد؟ لأن فيه طيب. هل هناك قاعدة تؤمن إلى هذا؟ وهي لا يتم ما لا يتم في الواجب إلا به فهو واجب. لا الدرهم نعم صحيح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب الإمام يقول المؤلف وله أن ينفذ في بداية الثلث إلى آخر الربع ولا أدرى. قوله وله اللام هنا للإباحة أم ماذا؟ أو لبيان جواز أن بناء أنه لا يمتنع عليه ذلك. طيب يعني ما يجوز للإمام أن يفعل وأن لا على حد سواء. توافقون على ذلك؟ لا. نعم. زهير؟ حسب الحال. لا اللام اللام. في قوله وله إلا. هل هي لمطلق الإباحة بمعنى أنه على حد سواء أو لبيان الجواز ثم إذا اختلف المصلحة ذلك فعل وإلا لا؟ لبيان الجواز. إيه لبيان الجواز. بمعنى أنه إذا رأى من المصلحة التنفيذ فعل. وإن لم يرى فيه مصلحة لم يفعل. هذا هو. لماذا فرق بين البداية والرجعة؟ عمر يعني نفل في البداية الربع وفي الرجعة الثلث. المصلحة شكل عظيمة إذا حصلت هذه السرية لمصلحة الجيش كله. إذن معناه كان على كلامك يكون العكس. طيب خزر لأنها أعظم خطر وأكثر مشقة. إيه نعم لأن الارتباج أعظم خطر وأكثر مشقة. طيب وأكثر مشقة أعظم خطرا لأن الجيش قد تقدمه في الرجعة قد تقدمه والجيش لا قد انصرف عنه في الرجعة إذا ما هو تقدم ما يقدر تقدمه قال انصرف عنها فليس لهم رجع ان يحميه هذه واحدة. ثانيا نعم أظن أن الله ثالث عن الله لا نقل كلكم تشهدون لأنفسكم سبحان الله هذا عبد الله الإيراد كم علم به؟ بارك الله فيك واحدة أجل أنا يمكن نسيت هو أشد لأن الجيش قد انصرف هذه واحدة ولأن العدو قد انتبه في البداية ربما يكون العدو على غفلة وعلى غرة وهنا العدو قد انتبه وربما يكون في قلبه حنق يريد أن ينتقم وثالثا أن الجيش لما فرغ من القتال صار متشوفا ومتشوقا إلى أهله رجع الناس كل إنسان يرجع والآن انفتح صدره للقاء أهله في مشقة شديدة ولهذا كان التنفيذ في الرجعة أكثر من التنفيذ في البدء واضح جماعة أما البدء فهي أهون لأن الجيش يكمل أخذ رجعه فهو رفق له طيب هذا واحد طيب يعني تعكس العلم طيب ولأن العدو أهم شيء إن العدو ربما يكون في غفلة يعني لم يستعد كيف ذلك يعني هذا التنفيذ كيف هو لأنه أشكل على بعض الناس كمحمد الشراح كيف يعني صورة المسألة يعني أن الجيش إذا دخل دار العدو دار الحرب أرسل سرية تبدأ القتال طيب نعم خاصة ثلاثة الأرباع يضمن الجيش ويشارك الجيش أيضا وهذا جماعة الآن صار الربع مو ربع المغنم كله ربع ما غنموه فقط لأنه هو الذي كان من عمله وقد يعلمون كثيرا فيأخذ ربع ما غنموه ويعطى السرية وأربعة أخر وثلاثة أرباع تغم إلى إيش إلى مغنم الجيش نعم طيب هل يجوز لأحد من الجيش أن يغزو بدون إذن الإمام؟ نعم هل يلتفت؟ يلتفت أنت أي نعم لا يجوز إذا جاءه العدو إذن لا يجوز إلا لا يجوز إلا إذا فجأه لماذا؟ لأن الأمر اليد واجب أن تأخذ من الإمام، أما إذا جاءهم لا يستطيع أن يذهب، لأن الواجب أن لا يتحرك بأي شيء إلا بإذن الإمام، ولأنه لو أبيح ذلك لحصل في الفوضى، وصار كل جزء من الجيش يقول أنا سأحارب، أما إذا فجأهم مع العدو فهنا القتال من باب الدفاع لا بد منه طيب هم الذين لا يجوز قتلهم، هذا ترى في الشرف ما يفهم، الذين لا يجوز قتلهم من الكفار الشرف المرأة والصبي والشيخ الكبير والزن والمجنون. نعم. ومن لا رأي له كيف ما بقى؟ كم لك كم عام؟ سبعة. أبدا. المرأة. هاي المرأة. والصبي. الشيخ الكبير الفاني الذي لا رأي له. طيب خلنا رأينا تشمل الجميع. والشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع. يكفي ثلاثة. نعم. لماذا؟ يعني ليس لهم أثر في القتال. طيب لو كان هذا الشيخ الكبير الفاني محمد السلامة لو كان رجلا ذكيا ممارسا للقرون عنده رأي يسكن الجيش على الرأي هل يقتل أو لا؟ لماذا؟ لأن له أثر في الحرب. لأن له أثر في الحرب. هؤلاء الذين لم يقتلوا ماذا يكون حكمه إذا سبوا؟ طيب. يرجع فيه إعلام هؤلاء. نعم. يكون أدق من مجرد السب. صحيح. إذا سبي البالغ العاقل المقاتل. نعم مصطفى. الإمام فيه أربعة اختيارات، إما أن يقتله يخير فيه الإمام. نعم. طيب إما أن يقتله وإما أن يفدي نفسه بمال أو بنفس، وإما أن بمال أو نفس جد بمال أو مصلحة أو مسلم أو أسير مسلم. طيب بمال أو أسير أو منفعة. طيب وإما أن يمن عليه مجانا وإما أن يسترقه وفي الآخر كلام. نعم. طيب هذا التخير الأخ لجنب الشرف، هذا التخير تشهي أو مصلحة؟ لا تبع المصلحة. تبع المصلحة. أحسن. ما هو الضابط لتخيير التشهي وتخيير المصلحة؟ صالح. يفعل كل ما قيل في الخير فإنه يراعي المصلحة، أما إذا قيل في الخير يعود لنفسه فإنه يتشهي. يعني إذا كان المتصرف للغير، إذا كان المخير المتصرف للغير فهو مصلحة، وإذا كان لنفسه فهو تشهد. تخير تشهد يعني أي شيء أراد يفعل. متى تملك الغنيمة يا سليم؟ متى تملك الغنيمة؟ هل يشترط حيازتها إلى دار المسلمين أو تملك ولو في دار الحرب؟ حتى في دار الحرب. يعني لو أن المسلمين ما نقل الغنائم إلى دار الإسلام هل يملكونها؟ طيب إذا كان يخاف عليها يخاف على غنيمه من العدو لهم أنهم يدخلونها، هم لا بد أن ينقلوها. طيب إذا تملك بالاستيلاء عليها ولو في دار الحرب. أحسنت. أريد انتهى موقف. قال مالك رحمه الله تعالى وهو باب ابتداء نص الدولة وهو لمن شهد الوقعة من أهل القتال. شرحنا؟ طيب. قال فيخرج الخمس، يخرج الضمير يعود على الإمام أو نائبه، يعني يخرج الإمام الذي هو الرئيس الأعلى في الدولة أو من يمنه كقائد الجيش مثلا، يخرج الخمس. الخمس أي الخمس الغنيمة،

أشد على العدو يعطيها هذا. نعم. هي الطائرات. في وسط الحاضر الطائرات. صواريخ يصير. صواريخ جالس الواحد. نعم. أخبر. بس هي أشد على العدو. ما يخالف هي أشد ضرر في العدو. لكن بالنسبة لعمل المجاهد ما في شيء. الواحد هو غرفة مكندشة وعنده أصيل. نعم والله أعلم بعد إن كان عن شيء آخر يعني يبقى في الوزير وتنطلق الطريق. ما هي محتملة؟ ما هي محتملة؟ شو محتملة؟ أنها بشدة على لا شدة الخطر وشدة الغناء للمسلمين كلها. نعم كمال. نعم يحيى. هل نقطع الآن بأن الجهاد ماضي إلى يوم القيامة؟ إن شاء الله هو ماضي شرعا. لكن الجهاد يتسلح إلى الجهاد كل أنواع الجهاد. لكن لا تزال عصابة من أمتي. نعم. هل نحمل هذا على الجهاد المسلح وعلى كل على غيره؟ لا ما دام المقاتلون هذا جهاد مسلح لكن لا يمنع انه في يوم من في وقت من الاوقات لا يستطيعون هذا. لكن الجهاد يعني في كل سنه وفي كل عام وفي كل قرن في قتال. قد يكون وقد يكون لانه مربوط بالقدره. هذا اخبار يا شيخ. نعم. هذا اخبار. نعم. صحيح هو بالماضي شرعا لا ماضي قدرا بالماضي شرعا قد يتخلف ربما يكون في بعض الاعمال ما في جهاد. اي نعم ربما وهذا وقد كان وقد كان. نعم قلنا هذا لمن تولى من السحر قلنا له. نعم بدأ قبل أذان. قلنا أن هذا كثير من الحكاية وما قلنا الحكم أن في بعض البلاد ما حكم يلطغ من الرصاص فهل هذا العمل كيف؟ ما قلنا الحكم يعني هل يحكم فيه سجان؟ ما الحكم؟ الحكم الذي تولى من الزحف. وش فيه؟ في بعض البلاد الذي يتولى من الزحف يلطغ من الرصاص. من يحكم؟ الدولة. ما يجوز هذا ما يجوز. يقول لا يجوز قتل من تولى من الزحف. يتصرفون معه كيف يتصرفون؟ اذا لم يكن له عذر فهذه من جمله المعاصي التي قال العلماء ان فيها التعزير لكن التعزير بالقتل لا يجوز. اشتياتان ما عرفت نعم في درس الدروس الشرعيه. في درس من دروس الاساس الشرعيه قررنا ان ولي الامر له ان يعني يجعل للعامل وان كان اقل عمل له راتب يعني اعلى. فالان بالنسبه للمنهي الصواريخ قد يكون نفعهم اعظم وان كان عملهم يعني اقل ومريح اكثر ولكن نفعهم يا شيخ يعني اكثر بكثير. ما هو بجهده بجهد الصاروخ. لا يا شيخ في بعض قد يوجهون الصواريخ الى اماكن معينه ويحتاج الى دراسات على كل حال ينظر اذا كان يحتاج الى جهد وانا فينظر فيه. نعم شيخ ايتني الكلمه كان سؤال له اول. نعم شيخ العمليات الانتحاريه يكون فيها بعض الجنود ما رايك كيف هي؟ يعني شيخ يتسلحون باسلحه متفجرات. نعم يحكمون على العدو. نعم ما رايك يا شيخ؟ رايي انهم قتلوا انفسهم لكن قاتلوا ضروره. ما هي ضروره هي ضروره لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال إنه إذا كان إن فيه نفع عظيم للمسلمين ما هو قتل عشرة من العدو أو عشرين نفع عام للمسلمين فلا بأس به. واستدل بقصة الغلام الذي كان يدعو الناس إلى توحيد الله وكان فيه ملك يقوله إنه ربهم وأخذ هذا الغلام وألقاه من شاهق وألقاه في البحر وكل يأتي فقال له هذا الغلام اجمع الناس وإذا اجتمعوا فخذ سهما من كنانتي ثم قل باسم ربي هذا الغلام وارمني به، فإنك سوف يعني سوف تقتلني. ففعل الملك فصاح الناس باسم رب الغلام باسم رب الغلام، وعرف أن الرب حقيقة ورب هذا الغلام. وأما براء بن مالك فإنه ليس منتحرا، هذا الرجل الذي تقول منتحر يقين به الموت، والبراء بن مالك مو بيقين إيه ولا رمي مو بيقين، ولذلك نجا. نعم شيخ، ورد حديث وأظنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال تحت راية عامية. نعم. فما معناه يعني؟ يعني مراد بذلك التي لا يعرف وجهها مأخوذة من العمى، أو التي لا يعرف إمامها، لأننا اشترطنا في لا التي لا يعرف وجهها. حتى لو عرف الإمام وما يعرف وجهه اصطروا قاتلوا جهة معينة. طيب جزاك الله خير يا شيخ. إذا كان تعدد الأئمة مثلا كما حصل في بعض البلاد يقاتلون فرق أكثر من ثلاثة وأربعة ولا يعرف إمام لهم عام، نعم. بل كل إمام فرقته وجماعته، فما حكم الجهاد؟ طبعا هذا الإمام هو الإمام، لكن كل إمام جماعته ما يصير هذا، ما يصير، لازم التقوى لأن فيها ضرر. نعم بالله لا تدفع لها شيء الزكاة، والذي مش عارف المختصر المطلب، والصحيح أنها تدفع له، لا إلا المطلب فقط ما تدفع لها. الغنيمة لأن رسول شرف بني عبد المطلب وقال إنهم لا يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، لأن بني عبد المطلب هم الذين وقفوا معه مع بني هاشم لما حصر قريش بني مطلب وبني هاشم، فلذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس. وأما الزكاة فإنه لم يمنع، قال الزكاة لا تحل لآل محمد فقط. انتهى الوقت. شيخ مهم يزاد في، احنا قلنا اذا كان درس مهم قد نزيد بعض الوقت. انا عندي سؤال مهم يا شيخ. لا عشر دقائق اسال. بعض الحروب يعني يرسل الإمام حكم في وسيس جسد المرض على الأعداء. نعم. فهذا يأخذ يعني أي قسم من المسلمين صار يرسل المرض، يكون في أي قسم يعني يأخذ كم سنة؟ هذا يعني مهم صعب. نعم. هذا يعطيه الإمام مثل. مثل يزيد من عنده وله سهم الأصلي. نعم مهدي شيخ، بالنسبة للشظايا شظايا القناطر والقذائف لها ثمن وهي كثيرة منتشرة في البلاد الهربية، فهل الإمام يقول كل من التقط الشظايا كم يملكها؟ نعم إذا رأى مسح بذلك فلا بأس. نعم شيخ، ما دليلنا عندما رجحنا أن ما الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتنا؟ نعم الدليل فعل الصحابة والخلفاء الراشدين. نعم. نعم. لا، لأنه يأتي بعد الكلب كلبان. قد يأتي خيرا منه. وقد يأتي أكلب منه. قد وقد والانتحار نفس الظاهر. لأن النصوص من قتل نفسه بحديد ومن قتل نفسه بسم ومن قتل عامة، ولولا قصة الغلام لكنا ما يجوز حتى ولو كان في نفع عظيم للمسلمين. بالنسبة للأسلحة، المقاتل يستخدم أسلحة والأسلحة مملوكة لبيت مال المسلمين، يعني الأسلحة مهما يعني تكون غالية جدا تكون لبيت مال المسلمين، سواء كان سلاح يدوي. لا يجوز، لا يجوز استعمال أي سلاح إلا بإذن الإمام. لا يعني الأسلحة بإذن الإمام. السهم هل يكون لهذه الأسلحة نصيب؟ كيف؟ مثلا إنسان الأسلحة التي تحمل على اليد، نعم، مدافع صغيرة

يؤخذ من كل كافر اتجر إلى بلاد الإسلام. انتبهوا، كل كافر يورد التجارة على بلاد الإسلام يؤخذ منه العشر، إن كان حربيا أخذنا منه العشر، إن كان ذميا أخذنا منه نصف العشر، حق لنا. ما هو هذا مكس؟ ليس هذا بمكس، حق لنا نحن المسلمين، لأنه إذا أورد التجارة إلينا من المستفيد؟ هو المستفيد أولا هو، فنأخذ منه العشر إن كان حربيا، لكن كيف يكون حربي وورد علينا التجارة؟ يكون مستأمن، لأنه يجوز أن نطلب الأمان ليدخل التجارة ويبيعه ويمشي، فهذا حربي أخذ الأمان. أما لو كان حربيا دخل بغير أمان، إيش نعمل فيه؟ نأخذه ولا ماذا؟ نعم، لأنه حربي. لكن إذا كان حربي، إذا كان حربيا طلب الإمام دخل طلب الأمان ودخل بأمان، نقول نأخذ عليك العشر، عشر التجارة. عرفتم؟ إذا كان اللي معه يساوي 10,000 نأخذ ما يساوي 1,000. أما إذا كان ذميا فهو نصف العشر، لأن الذم له شيء من الحق، وإن كان مسلما لا نأخذ شيء. إذن الناس لا تقسم، ذمي وحربي ومسلم. الذمي يأخذ منه نصف العشر، يعني 1/20، والحربي يأخذ منه العشرة كاملة، يعني 1/10، والذمي لا يحل لنا أن نأخذ منه شيئا. المسلم نعم، والمسلم لا يحل لنا أن نأخذ منه شيئا، لأنه محترم بماله ونفسه. الآن جاء السؤال يا كمال. شيخ العشر إيش؟ لا بأمان، دخل بأمان. أوردنا هذا السؤال وأجبنا عنه، إن كيف يدخل حربي؟ إن دخل حربي بدون أمان أخذنا كله، بأمان سأخذ من العشر. سؤال شيخ ذكرتم بارك الله فيك مسألة ووضحتموها ولكن ما فهمتها، وهي إذا كان يعني الأرض الخراجية كانت فيها أحد ولم يدفع الخراج مدة 5 سنوات مثلا، ثم عجز فأعطيت لغيره، فهل المال 5 سنوات نعم على غيره ممن صدر؟ لا، أم على الأول ما استطاع أن يفعل؟ طيب، إذا لم يستطع ليس على شيء. قد نقول القائم على ولاية الأرض إذا كان مفرطا فربما نضمنه إياه. كيف كان مفرط؟ يعني الذي يجري الخراج مفرط يرى هذا، لكنه قريب له ولا صاحبه نضمنه. أما إذا لم يكن أمرك ذلك، ولا كل سنة نرجو أن يكون هذا قادرا، هذا لا شيء عليه. ما هو دين يا شيخ؟ ما هو دين عليه؟ لا استطاع في يوم من الأيام. لا ما يستطيع هذا ما استطاع. ليست في ذمتي أنت، ما يستطيع. نعم. شيخ يجوز تجارة مع الجهة الحربية مع القدرة على الاستغناء عنه والتجارة مع الأمريكية. هو على كل حال ولي الأمر لا بد أن ننظر هل من مصلحة المسلمين أن تدخل أموال هذا الرجل إلى المسلمين لينتبهوا بها؟ أفرض أنه يهرب سلاح للمسلمين يقاتلوا به عدوهم، هذا في مصلحة. ولهذا يوجد الآن، يوجد مثلا في البوسنة والهرسك أناس كروات وصل يهربون السلاح للمسلمين. ليش؟ لأنهم يأخذون المسلمين يأخذون السلاح بأكثر قيمة كبيرة، فهذا في مصلحة لنا. نعم. قلت له الشيخ حبيبكم الله أن الحرب إذا لم يستعمل نأخذه ونأخذ ماله. نعم. طيب نأخذ ماله إلى بيت مال المسلمين؟ هذا إذا كان على وجه الغنيمة، كما لو كان بقتال فهو غنيمة، وإلا ففي لبيت مال المسلمين. طيب أو لمن أخذه، إذا أخذه على وجه شرعي. نعم. دخل الإمام أن يزيد عن العشر من التاجر الحربي أو نصف التاجر الحربي؟ هذا ينبني على أنه هل ما رتبه الخلفاء الراشدون في هذه المسألة هل هو سنة أو حكم قضاء مؤقت؟ إن قلنا بالأول فليس الإمام الذي، وإن قلنا بالثاني فللإمام أن يزيد وينقص أيضا. والله يظهر لي أن المسائل هذه إذا لم تكن صادرة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من أمور القضاء الوقتي، يعني الذي رأى الخلفاء في ذلك الوقت أنها من أنسب. نعم. شيخ بن زرع الأرض الخارجية ففسدت الثمر. نعم. فلم يستطع إعطاء خارج، هل يسقط عنه يكون ديناً؟ نعم. سمعتم؟ يقول إذا فسد الزرع في الأرض الخراجية فهل يسقط الخراج؟ يقول لا يسقط، لا يسقط كالأجير، إلا على قول من يقول وهو أخير شهر الإسلام أن الجوائح تعتبر حتى في مثل هذه الحال، وأنه يقدر النقص. الشيخ الإسلام يرى أن الجوائح لا تختص بالثمار. أين؟ يأخذ منه إذا لم تسقط. على إذا قلنا لا تسقط لا يؤخذ منه. يؤخذ من نفس الثمرة. لا من الرجل، لأن الخارج دراهم مضروبة، دراهم مضروبة في ذمة صاحب القرض. شيخ. نعم. بالنسبة للنفاق، أي إنسان يدخل إليها بإجارة سواء زني أو حربي أو مسلم يطلبون عليه سمة الجمارك. لو كان استعمال الشخص، فهل هذا جائز لمن؟ الدولة تفضل عليه. ما ذكرنا هذه الجماعة، ذكرناها قريبا. السياسة لا، غير السياسة هنا ذكرناها الآن. الآن ذكرناها قلنا أن المسلم لا يجوز أن يأخذ من ماله شيء، والذل يأخذ نصفة العشر. لا لا، يتجه ويصبر، يتجه ويصبر على ابن الولاة. يرفع السلعة على ما وش أنا ما ماذا أصنع؟ تصرف على الولاة غير جائز، لكن بالنسبة للمأخوذ منه ماذا أصنع؟ أما عليه الصلاة والسلام قال اصبر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. شيخ. نعم. شيخ. نعم. شيخ بارك الله فيك، في نسختي يقول في الزاد وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كيت الزيادة. أي ذكرنا هذا، قلنا قول التجزية هذا التنفيذ للتقييد يعني بغير قتال. المتن ما هي عندك؟ ممكن شرح؟ لا عندي لا شرح ولا متن، ما هي عندي لا شرح ولا متن، لكن التنفيذ يدل على ذلك. أحسن الله إليكم، قروض الصندوق العقاري هل هي مثل الصبرة بحيث أن الذي اقترض إذا هلك ينتقل القرض ويكون في ذمة الورثة، أو أنها تبقى في نعم دراهم الصندوق العقاري إذا كان الميت قد أوفى ما عليه من الأقساط الذي حل قبل موته؟ نعم. فالباقي يتعلق بذمة الورثة. هي أحسن الله. نعم. ما هي الصبرة في عرف الفقهاء؟ ما تدري؟ ما قرأت في كتب الشريعة كتاب البيع؟ وين مستوى كنت؟ الصبرة عند الفقهاء كومة من الطعام، كومة من البر، كومة من التمر العبيد، تسمى صبرة. لكن عندنا لغتنا نحن هنا في القصيم الصبرة بمعنى الحكورة في الحجاز. حكر يا شيخ. أو الحكر. أتعرف الحكر؟ لا حول ولا قوة. الحكر أن تؤجر الأرض أجرة دائمة كل سنة بما فيها دائمة. طبعا المستأجر يملك منافعها والمؤجر يملك أصلها، بحيث لو مثلا تمت المدة ترجع للمؤجر. ويقال ان بعض الناس عندنا تصبر بيتا 500 سنة، فلما اراد الشيخ ان يكتب بينهما وكان الشيخ هو القاضي، قال المستاجر المتصبر يا شيخ ما تكفي، أنا أريد 1000 سنة. قال تكفي ابن حلال، قال ما تكفي، باكر يطلعون عياله بس بالشارع إذا تمت المدة. فقال له الشيخ إذا طلعوا أولادك للشارع بعد 500 سنة فأنا عندك، تحاكموا عندي وسهرهم. نعم. إذا أردنا أن نبني مبنى على هذه الأرض يجوز لنا الخراجية؟ هنا يجوز نبني مبنى ويأخذ منه خراج. هنا الخراج على صاحب البيت. لا شيخ، منزل السكن ما يخرج. يا أخ يا أخ شيخ، الخراج هل هو مختص بالأرض البيضاء أو المعمورة؟ ظاهر الكلام عنه مطلق الأرض إذا غنمها.